السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس التفسير مع آيات من سورة هود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أي يوم القيامة، إذا أتى يوم القيامة فلا تتكلم نفس إلا بإذن الله. وقد قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ولقد قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. والشقي من شقى في بطن أمه، من شقي في بطن أمه، فالملك يكتب على الشخص بإذن ربه السعادة أو الشقاوة هو في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح بإذن ربه، ويسأل ربه: يا ربي، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ يا ربي، أشقي أو سعيد؟ قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. والزفير هو آخر الصوت عند نهيق الحمار، الصوت الذي يخرج عند نهيق الحمار في آخر صوت خروج الهواء، والشهيق ما يدخل. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية استدل بها بعض العلماء الذين قالوا بفناء النار، فقال بعض العلماء: إن النار تفنى بعد مدة يعلمها الله. ومن القائلين بهذا القول ابن تيمية رحمه الله على المنسوب إليه وتلميذه ابن القيم، وينقل هذا الكلام عن مجاهد بن جبر فليحرص. قالوا إن النار تفنى، مستدلين بهذه الآية: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ومستدلين بقول الله تعالى: لابثين فيها أحقابا. قالوا: فماذا بعد الأحقاب؟ فناء. كذا قالوا، وفي كل ما استدلوا به نظر. فهذه الآية ليس فيها أبدا أن النار تفنى، إنما فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد شاء الله ألا تفنى. فقد قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال: لا يخفف عنهم العذاب. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلا الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والآيات المفيدة للخلود كثيرة جدا. إذن فما توجيه الآية الكريمة: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ قال بعض العلماء: هذه في نار الموحدين، هناك عصاة الموحدين، هناك عصاة من أهل التوحيد. هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أسرفوا على أنفسهم بالقتل والزنا وشرب الخمر والكبائر وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. فهؤلاء إذا لم يغفر الله لهم يعذبوا بقدر الجنايات، ثم يخرجون بعد ذلك من النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي منادي أو يقول الله يوم القيامة: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث. فهذا القول الذي عليه جمهور العلماء من المفسرين أن هذه النار هي نار العصاة من الموحدين الذين لم يغفر لهم. وثمة أقوال أخرى بلغت 9 أقوال في هذا الصدد، وبعضهم قال إن النار أصلا بقاؤها وفناؤها كل ذلك مردود إلى الله سبحانه وتعالى. أما توجيه قول الله تعالى: لابثين فيها أحقابا، فإذا أمعنوا النظر ما وجدوا فيها مدعا لهم، بل عكس ما ذهبوا إليه، لأن الله قال: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فبعد الأحقاب ماذا هناك؟ هل هناك فناء؟ لا، بل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقد ألف كتاب، بل ألفت كتب، ومنها كتاب للشيخ الصنعاني صاحب سبل السلام، في الرد على القائلين بفناء النار، كشف الأستار عن القائلين في الرد على القائلين بفناء النار. أعاود قائلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد شاء الله أن لا يخرجوا من الجنة إذا دخلوها عطاء غير مجذوذ، أي عطاء غير مقطوع، وهو يبين المراد تماما، عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن في شك من بطلان ما يعبده هؤلاء، لا تتشكك في بطلان ما هم عليه، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هذا تهديد، وفيه البيان عن أن أهل الظلم قد تؤخر عقوبتهم للآخرة. أهل الظلم قد يسعدوا في الظاهر في دنياهم، ولا يقتلوا أحيانا ولا يشردوا أحيانا، لكن تدخر العقوبة للآخرة. وقد كان اليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه: يا أرعن، يا في صورة راعينا، يقولون: يا أرعن، يا أحمق، يا جاهل. وكانوا يقولون: السلام عليك، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، إذا كان النبي لعذبنا الله الآن. فالله قال: حسبهم جهنم، تكفيهم جهنم، فلا يغتر الظالم أنه يمشي سعيدا ولا يعذب. فالظالم عقوبته عند الله شديدة، فلا يركن أحد من الطغاة ولا من الظلمة إلى أنه آمن ويقول: لو أنا على باطل كان عذبني الله. فاليهود قالوا ذلك، فرد عليهم بقوله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قد قال الله تعالى لرسوله الأمين محمد: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، يعني إذا توفيناك قبل أن نحل بهم العقاب فسننتقم لك منهم بعد موتك، أو نرينك الذي وعدناهم في دنياك قبل أن تموت فإن عليهم مقتدرون. قال تعالى: وكثيرا ما يذكر في الكتاب العزيز نبي الله موسى تصبيرا للنبي محمد، يذكر النبي محمد بموسى عليه السلام ولده. فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، لأن سيرته أشبه سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، لأن سيرة النبي أشبه سيرة موسى عليه السلام منذ الولادة. وكذلك قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى في بداية الوحي لما ذهبت إليه خديجة. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة فاختلف فيه، كما أنك يا رسول الله منهم من آمن بك ومنهم من كذب، فموسى أيضا آتيناه الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله حدد وقتا للانتقام منهم لنزل عليهم العذاب وانتهى الأمر، لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، محير، هم في ريب شديد، تحيروا في القرآن. ثم إن الله قال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قوم موسى سيوفيهم الله أعمالهم، وقومك أيضا سيوفيهم الله أعمالهم، وأنت ستوفى عملك وموسى سيوفى عمله أيضا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كيف الطغيان؟ هل المراد بالطغيان الإفساد في الأرض هنا؟ لم يذهب الجمهور من المفسرين إلى هذا في هذا المقام، إنما الطغيان في الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. كيف الطغيان هنا؟ الطغيان أصل معناه الزيادة عن الحد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد. إن لما طغى الماء ازداد الماء عن الحد. أما ثمود فهلكوا بالطغية، الريح الطغية الزائدة عن الحد. قال تعالى: ولا تطغوا. قيل فيما تظنونه استقامة. فإن بعض الصحابة سألوا الرسول، سألوا عفوا عن عبادة رسول الله، ذهبوا إلى بيت الرسول، كيف يصوم الرسول؟ كيف يصلي الرسول؟ كيف يذكر الله؟ كيف يتلو القرآن؟ أخبروا. قال: لا، هذا قليل. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر يوما واحدا. قال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم طيلة حياتي. قال الثالث: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. قال الرابع: أما أنا فلن أتزوج النساء. فبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذا فإن الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قد كان أحدهم يأتي بجوارنا في الحرم بعد صلاة المغرب، نصلي ركعتين وهو يأتي بركعتين ثم ركعتين، تملي من كثرة النظر إليه وقائم ساجد قائم ساجد، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلا تظن أن تحريم الحلال فيه أجر أبدا، بل فيه جرم. إذا حرمت الحلال أجرمت، أجرمت. إذا أنت تقول عن الشيء الحلال أنه حرام، فربي قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأيضا كما قال الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال أيضا: ولا تعتدوا، تحرموا على أنفسكم أطعمة أحلها الله لكم، كما صنع أهل الشرك إذ حرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فهنالك طغيان في الاستقامة فيما تظنه استقامة، ولا الاستقامة لا تتضمن طغيانا. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولذلك قال سلمان لأبي الدرداء إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا. قال الرسول صدق سلمان. ماذا كان يريد أبو الدرداء وقد آخى النبي بينه وبين سلمان في مقدمه إلى المدينة؟ زار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة مهملة في نفسها. قال ما لي أراك يا أم الدرداء وسلمان عالم متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه. الله أكبر الله أكبر. وأعود القول بأن أبا الدرداء آخى النبي بينه وبين سلمان الفارسي وسلمان من العلماء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة يعني مهملة في ثيابها وفي نفسها. قال ما لي أراك يا أم الدرداء متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه. فلما كان من الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له سلمان نم. كيف أنا من أريد الصلاة؟ نم. فنام. فمضى وقت من الليل وقام أبو الدرداء يصلي، فقال نم. كيف أنام يعني أنا أريد؟ قال نم. فنام. فلما كان في الثلث الأخير قال قم الآن، فصليا. فعلمه سلمان قائلا يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأبو الدرداء ما طابت نفسه بمثل هذا الكلام إلا بعد أن أصبح، فذهب إلى الرسول فقال صدق سلمان صدق سلمان. هذا الشخص يشق على نفسه في العبادة ويظن أنه محسن وإنما هو مسيء، وإن كان يصلي وإن كان يصوم لكنه يسيء وهو لا يشعر، إذا تسبب لنفسه في الهلاك. إن النبي رأى حبلا مدلا من سقف المسجد فسأل ما هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله زينب بنت جحش تقوم من الليل تصلي، إذا فطرت تعلقت به. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. وكذلك دخل النبي على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت الحولاء بنت تويت، وذكرت من صلاتها وصيامها وعبادتها. قال النبي مه مه، يعني خلاص صمتا انتهاء، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع لعله لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، فالجسم له حق. قال ابن مسعود إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب طعاما من بعض نسائه فدخل عليه بطعام ليس فيه لحم. قال أين اللحم؟ قال ما عندنا لحم. قال لم أرى البرمة الصحفة فيها لحم دخلت الآن. قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. كانت جارية عند عائشة أو مولاة لعائشة، قال هو لها صدقة، هو لها صدقة ولنا هدية. فقربوا إليه البرمة عليه الصلاة والسلام. فالنفس لها حق، قد تظن أن أمرا ما استقام وهو يعود عليك بالضرر. ولذلك فإن النبي نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل الصيام يصوم يوما بعد يوم لا يفطر. قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لذلك فإن النبي مع أن صوم عرفة فيه فضل وأجر، لكن كان يفطر يوم عرفة. وقف على الناقة ودعا بشراب فشرب على الناقة كي يعلم الحجيج أنه مفطر ليتقوى على العبادة. وكان ابن مسعود يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنام وأرجو الأجر من الله في نومي لأن أؤدي حق البدن، بدل كما أنني أقوم أصلي وأرجو الأجر أنام وأحتسب أيضا الأجر من الله سبحانه. فهناك بعض الأخوات وبعض الإخوة قليل الفقه يشقون على أولادهم وعلى بناتهم بطريقة تنفر الأولاد وتنفر البنات، هل أن تلزم المرأة وأولادها وبناتها بصيام الاثنين والخميس؟ حاضر يا أم أصوم الاثنين والخميس، شكرا يا أم تأتي الثلاث البيض، شكرا أصوم الثلاث البيض، تأتي المواسم ست من شوال. الولد أحيانا يتجر وله مشاغل، له مشاغل. وقد قيل لابن مسعود ما لي أراك لا تصوم كثيرا يا ابن مسعود؟ قال لي إن لي أورادا أخرى وإن الصوم يضعفني عن سائر أورادي. فالاستقامة لها، لا تطغى في الاستقامة. بل سئلت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله؟ قالت أدومه وإن قل، كان عمله ديما، شيء قليل لكن تحافظ عليه ولو مستمر أولى من أن تفعل في يوم عبادة كبيرة جدا وبعدها تهبط. فنصيحة للأخوات اللواتي يعني يجبرن أولادهن على عبادة معينة، ونصيحة للإخوة، نصيحة للإخوة الذين يجبرون الأبناء على عبادة معينة نافلة ليست فريضة شديدة، فيتقوا الله في الأولاد، لأن نحب أن يكون الشخص عبادته من تلقاء نفسه وفي وقت نشاطه، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ليصلي أحدكم نشاطه. لكن هناك من هو قليل الفقه، ولقد رأيت بعضهم الولد يمرض، قل عليك بالحبة السوداء، صدق الرسول، لكن كيف تأخذ الحبة السوداء؟ هل تخلط؟ هل يخلط ما؟ تفتح فمه وبالكوب تصب عليه زيت حبة سوداء يحرق كبده بدون فقه ولا علم. فالاستقامة مطلب يا عباد الله. قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فليستقيم أيضا، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال بعض العلماء الركون الميل والسكون، قال بعض العلماء الركون الميل اليسير، لا تركن إلى الظالمين أبدا، ولا تقرهم على ظلمهم أبدا. إن الله قال فلا ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عن الخونة، لا تدافع عن الخائنين، لا تدافع عن أهل الظلم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معاونا للكافرين، لا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تظاهرهم، لا تعاونهم على ظلمهم. إياك أن تعاون ظالما على ظلمه ولو كان أخا لك من أبيك وأمك. إن النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. إذا رأيت أخوك، إذا رأيت أخاك الذي هو لأبيك وأمك يظلم امنعه من الظلم، رأيت أخاك يغتاب امنعه من الغيبة، امنعه من النميمة، رأيت ظالما انهاه عن ظلمه قدر جهدك وقدر استطاعتك، قدر الجهد وقدر الاستطاعة. فإذا شخصا يظلم شخصا لا تقف مكتوف الأيدي، بل تدخل لرفع الظلم عن المظلومين، وفكاك الأسير مطلب. فكذا في شرعنا لا نكن للخائنين خصيما. وأذكر المحامين هنا الذين يقف أحدهم في المحكمة ويتكلم ويجادل بلسان طلق عن شخص حشاش أو شخص تاجر للمخدرات أو شخص قاتل، كي يبرئه مقابل مال يأخذه سحتا وعدوانا وظلما. فيا أهل الإسلام انتبهوا، قال تعالى ولا تركنوا الركون، إذا قلنا الميل على الجدران، الميل اليسير أو الميل والسكون، فكله متوعد عليه ولقد قال تعالى ولولا أن ثبتناك، الكلام من رسول الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما العمل إذا ركنت إلى أهل الظلم شيئا قليلا؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. انتبه، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقد قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فهنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فسر العلماء الركون بأحد التفسيرين الميل والسكون، والركون أيضا بمعنى الميل ولو كان يسيرا. فاحذر أن تركن إلى الظالمين، احذر من مساندة الظالمين على ظلمهم، إذا ظلموا ابتعد أنت عنهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني يا رب إذا أنزلت عليهم عذابا لا تدخلني معهم، فإذا كان ذلك كذلك فابتعد عنهم من الأصلي، ابتعد عنهم من الأصلي، لا تقعد معهم، لا تشاركهم في ظلمهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء يتولونكم ولا ناصرين ينصرونكم، ليس هناك ناصر ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله، وليس هناك مولى يتولاكم ويدفع عنكم من عذاب الله من شيء. أيها الإخوة، ديننا متكامل والحمد لله، ديننا متكامل به قوام الأمم، فلا ظلم ولا ركون إلى الظالمين ولا مجادلة عن الذين يختنون أنفسهم ولا مظاهرة لأهل الإجرام ولا مظاهرة على فساد أبدا بأية صورة من صور الفساد، لا مظاهرة لزوجة ولا مظاهرة لأهل ولا مظاهرة لأقرباء ولا لعشيرة، بل تظاهر الحق، تظاهر أهل الإيمان على طاعتهم لله سبحانه وتعالى وتعاونهم على طاعتهم لله سبحانه وتعالى. ألا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعوذ بالله من أن نزيغ عن كتابه أو سنة رسوله، ونعوذ بالله من الركون إلى الذين ظلموا. اللهم أعذنا يا رب، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.